لكن يجب على أولي الأمر أن يعطيهم من بيت المال، رتب لهم رواتب من بيت المال. إذا لم يمكن هذا قال فإنها تحل لهم الصدقة. ولكن قوله هنا ضعيف رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعباس إنها لا تحل لآل محمد لم يقل لأنهم يعطون من الخمس، مع أنه في ذلك الوقت يعطون من الخمس، بل قال لأنها إيش؟ أوساخ الناس، لأنها أوساخ الناس. طيب، فالصحيح أنهم أنها لا تحل لهم الصدقة الواجبة سواء منعوا الخمس أو لا. وأما صدقة التطوع فهي محل نظر، لكن جمهور العلماء على جواز صدقة التطوع إليه. طيب، أقول محل نظر. طيب، ذكرنا قبل قليل أنه يجوز أن نقضي الدين عن المدين وإن لم يعلم،